من يسمع الصوت الحزين بليلنا ويرى ذبول المجد في نظراتنا؟ من يفهم اللغز الذي يحتلنا ويلفنا في مهرجان شتاتنا؟ جرح كبير نازف في جسمنا منذ استرحنا في هجير سباتنا. لما نسينا أول الدرب السديد امتد ليل الذل في ربواتنا. من يسمع الصوت الحزين بليلنا ويرى ذبول المجد في نظراتنا؟ من يفهم اللغز الذي يحتلنا ويلفنا في مهرجان شتاتنا؟ من يسمع الصوت الحزين بليلنا ويرى ذبول المجد في نظراتنا؟ من يفهم اللغز الذي يحتلنا ويلفنا في مهرجان شتاتنا؟ جرح كبير نازف في جسمنا منذ استرحنا في هجير سباتنا. لما نسينا أول درب السديد امتد ليل الذل في ربواتنا. امتد ليل الذل في ربواتنا. معروضة دوما لكل عداتنا. في قصعة هبت ذئاب لنهشها ما ردهم عنها نحيب رئاتنا. صارت دمانا وجبة جذابة معروضة دوما لكل عداتنا. قصعة هب الذئاب لنهشها ما ردهم عنها نحيب رئاتنا. ونظل نصرخ والعدو يدوسنا جهرا ويضحك من صدى صرخاتنا. ونظل نصرخ والعدو يدوسنا جهرا ويضحك من صدى صرخاتنا. وهن العصور غزا حصون قلوبنا ليبيد نار العزم في خطواتنا. وهن العصور غزا حصون قلوبنا ليبيد نار العزم في خطواتنا. بذاتنا يستنهض الغضب الكسيح بذاتنا. جرح العراق جرح العراق جرح العراق جرح العراق. يستنهض الغضب الكسيح بذاتنا يستنهض الغضب الكسيح بذاتنا. Oh. الفوارس توجت أطفالها وأذانها عبر المدائن قد سرى للعدو وجحيم ويل سعيرا قدس الفوارس توجت أطفالها للعدو وجحيم ويل سعيرا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا الشهداء كيف توافدوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا التاريخ كيف تغير لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا الشهداء كيف توفدوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا لا تسألوا التاريخ كيف تغير وعد الرسول بنصرنا يتألق ويلون الأفق الفسيح الأخضر يا أيها الماشون نحو الخلد ها دمكم يشد بوعدنا أقوى العرى وعد الرسول بنصرنا يتألق ويلون الأفق الفسيح الأخضر يا أيها الماشون نحو الخلد ها دمكم يشد بوعدنا أقوى العرى سنواصل الدرب المنير لكي نزيل خطى الظلام من الوجود وندحر سنواصل الدرب المنير لكي نزيل خطى الظلام من الوجود وندحر ونعيد للإنسان جوهر روحه حرا أبيا بالسلام.